بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين قل سلام عليكم وإذا جاءك الذين كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم Mm-hmm. كتب ربكم على نفسه الرحمة وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله وَكَذَّبَ

لا إله إلا هو

وهو الغالب فوق عباده. ألا له الحكم